الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الله الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. بعد أن بين المصنف رحمه الله في الباب السابق حكم الحالف بغير الله، أتى هنا إلى حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بمعنى أنه حلف له بالله فلم يرضى بذلك، أو طالب الحالف أن يحلف له بغير الله تبارك وتعالى. نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. نعم. ومن لم يرضى فليس من الله. الله أكبر. فهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني في هذه المعاني: أولا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا تحلفوا بآبائك، وكانت العرب تعظم الآباء وتحلف بهم، والحلف أصل تعظيم. فعندما يقسم الإنسان بشيء معناه أنه يعظمه، وأن هذا دليل على أنه سيقول الصدق ويحلف على الصدق فيه. وجاء الإسلام فجعل هذا التعظيم لله فقط، هذا النوع من التعظيم وهو الحلف بما يحلف به إنما هو لله، فلا يعظم يعني شيء غير الله، سواء يحلف في الله أو بصفة من صفاته كعزته ورحمته، وأن من حلف غير الله يعظم، فكأنه صرف نوع من أنواع التعظيم لغير الله تبارك وتعالى، فيكون قد كفر وأشرك، كما جاء في الحديث السابق: الحلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ثم من حلف له بغير الله فلم يرضى، قال النبي: فليس من الله. ومعنى فليس من الله يعني كأن الله تبارك وتعالى تخلى عنه وتركه، ومن تخلى الله تبارك وتعالى عنه فقد أهانه وحقره وأبعده. هل يكون كافرا بذلك خارج من الدين؟ يعني الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فليس من الله في شيء، يعني أنه الله يعني لا عهد له مع الله ولا نجاة له معه، وقد لا يقتضي هذا الكفر والخروج النهائي من ملة الإسلام، وإنما يكون هذا من باب الوعيد الشديد، وأنه قد قطع عهده مع الله تبارك وتعالى وقد خلاه الله وتعالى. نعم. قال الشارح: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. نعم. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا يعني مع الله، فالذين قاموا بهذه الأعمال هي أعمال البر على النحو الذي يعني بينه الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أهل الصدق في معنى الإيمان. فإن قول الشخص أنا مؤمن يعني يصدقه بعد ذلك العمل، هل هو مؤمن حقا في هذا ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فالعمل هو الذي يبين هل هو صادق ولا لا. فهذه الآية آية البر، الله تبارك وتعالى ذكر فيها يعني أعمال البر من الاعتقادات والأعمال، وقال أولئك الذين صدقوا. مثل ما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وجلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، فهذا هو المؤمن على الحقيقة. مفهوم هذا أن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرتهم ورزق كريم. وقال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني الصادقون في معنى الإيمان. شاهد من الآيات التي ذكرها الشارع حولها والأحاديث أن الصدق أمر إلهي، أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يكونوا صادقين أولا مع الله. قال أنا مؤمن فيصدق هذا فيلتزم بأحكام الإيمان. وكذلك الصدق مع عباد الله تبارك وتعالى، الصدق كذلك مع عباد الله تبارك وتعالى، فلا يكذب كذلك مع العباد. فالصدق فضيلة. فإذا حلف الإنسان يعني أمرنا أنه قال ومن يعني من حلف بالله فليصدق. إذا حلف معناه يؤكد مقولته التي يقولها، يعني يؤكد هذه المقولة فيحلف بالله، يعظم الله تبارك وتعالى، وفيها إشهاد لله على كلامه الذي يقول، فهذا يكون أعظم. إذن فلا يجوز أن يفعل هذا إلا صادق. أما إذا فعل هذا كاذبا ففيه الوعيد كما جاء في حديث الوعيد في هذا، لأن من حلف على يمين صبر وهو فاجر فيها لقي الله يوم القيامة عليه غضبان. وسم اليمين الفاجرة هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار. فيجب الصدق يعني مطلقا وخصوصا مع الحلف، مع الحلف بالله خصوصا ينبغي أن يكون يعني صادقا فيما يقول. نعم. وقوله من حلف له بالله فليصدق ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. يعني إذا يعني لم يكن له على خصمه إلا اليمين، وهذا في حالة ما يكون المدعي ما عنده بينة. إذا كان المدعي ما عنده بينة، واحد ادعى أرض أو مال، ادعى مال له أرض مثلا أو سيارة أو غيره، ولكن خير له هات الدليل على يعني على أن هذا ماله، وهو طبعا هذا المال غالبا يكون في يد الغير. يعني السيارة مثلا بيد غيره، فكل هذه سيارتي، السيارة اللي بيسوقها فلان أو مالها فلان هذه سيارتي، أو الأرض التي هو فيها أرضي، أو البيت الذي هو يسكنه هذا بيتي، فيطالب بالدليل. فإذا لم يكن معه، إذا كان معه دليل خلاص يحكم له، يعني بشهود أو حجة أو كتابة أو إقرار من الذي عليه الحق. أما إذا ما كان عنده دليل ولا بينة فيكون على الطرف الثاني أن يحلف له، يحلف له بالله أنه أن هذا مال. كما جاء اثنين تخاصم النبي في أرض، فالذي يعني ليس بيده الأرض قال يا رسول الله هذه أرضي، فقال له بينة، قال ما عندي بينة، فقال له إذن يحلف لك، يعني الذي وضع يده على الأرض هذا يحلف لك، فقال يا رسول الله هذا رجل فاجر لا يتورع من شيء، ممكن يحلف يخلي ما حلف هو كاذب. فقال النبي من حلف على يمين الصبر اقتطع بها حقا به مسلم لقي الله يوم القيامة عليه الله. هذا أمر عظيم جدا. الشاهد هنا أن يعني يقول الشارح بأنه إذا لم يكن له على خصمه إلا يعني اليمين وحلف له فيجب أن يرد. هذه القضية. حتى وإن كان هذا يعني ماله، وإن كان يعلم أن هذه أرضه، لكن الإنسان حلف له بالله، هذا مقتضى يعني الحكم الظاهر. لكن قد يكون في الباطن غير هذا، لكن ما دام أن هذا مقتضى الحكم الظاهري يجب أن يرضى بها. نعم، طبعا فرق بين أن يكون يعلم أنه كذا، ممكن يكون صاحب الأرض أو صاحب الحق يعلم أن الذي حلف له هذا كاذب، فالرضا هنا إنما هو الرضا بظاهر الحكم، لكن أنه قد يكون في خرط نفسه غير راضي بهذا، ما يكون غير راضي لأنه حلف له بالله، لا، وإنما يعني لأن هذا هو هذه القضية، أو بهذا يعني يأخذ وتحل القضية على هذا النحو، فيرضى بأن هذا حكم الله إما البينة وإما اليمين. نعم. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم. يعني إذا كان أمور مما يجري الناس، واحد حلف لك بالله على قضية ليست بينك وبينه قضية، ولكن حلف بأمر بالله، فإن هذا خلاص يعني تصدق، يعني تصدق حلفه وترضى بهذا. نعم، ما دام أنه قد حلف لله. نعم. أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. معتذرا له يعني عن أن وعده في شيء ولم يأتي ونحو ذلك، فيحلف له بالله أنه كان يعني شغل عنه، أو جاءه ما يرفع هذا الأمر، أو جاءه ما لم يستطع أن يوفيه، نحو ذلك. عليه دين مثلا، فيعتذر له انه ما يستطيع يسد الان، يتحلف له بالله انه سيسد نحو هذا، فهذا يعني يقبل منه ما دام انه قد حلف له بالله. نعم. ومن حقه عليه ان يحسن به الظن اذا لم يتبين خلافه. نعم، يحسن الظن اذا لم يتبين خلافه، يعني يحمله على حسن الظن به وعلى الصدق الا اذا تبين خلاف يعني هذا الظهر. نعم. كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. بالنسبة للحمل، يقول لا تظن من أخيك صدرت منه على الكلمة، لا تحملها على الشر يعني البداية، فإنما حملها على المحمل الحسن، هذا في تغليب يعني حسن الظن، إلا بعد ذلك إذا تيقن أنه يريد بها المعنى السيء، فهذه نعم عند ذلك يتحول إلى ذلك المعنى، لكن في الأساس فلا من لها باب يعني ومخرج في الخير فيحملها على الخير. نعم. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له. نعم، يعني التصديق الذي يحلف لك بالله فيه ألفة ومحبة، خلاص صدقت، بعكس انت لما تكذبه يقوم يحصل يعني النفرة والبغضاء بين الناس. نعم. وذلك من اسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. نعم. ثم انه يدخل في حسن القلوب الذي هو اثقل ما يوضع في ميزان العقل كما في الحديث. نعم. وهو من مكارم الاخلاق. نعم. فتأمل ايها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليه، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. فضبط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها. نعم، يعني هذه القضية اللي هو قضية يعني معاملة الناس بالإحسان، قبول الحق منهم إذا حلفوا لك صدقتهم، لا تفتش بعد ذلك عن خباياهم ونواياهم، يقول هذا فيه من الألفة والمحبة أمور عظيمة جدا، يقول بسط هذه الأمور يعني هذه محلها كتب الأخلاق. نعم. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه. نعم. وكمال عقله، فالله موفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. نعم. الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالث وعيد من لم يرضى. طبعا هو ما ذكر هنا طبعا يعني اللي هو من لم يرضى بالحلف بمن حلف له بالله أو طالبه بأن يحلف له يعني بغير الله أن يعظمه، لكن يعظم مثلا بعض الأصنام أو بعض ما يسمون بالأولياء أو بعض القبور أو كذا، قالوا لا يعني لا أخول منك أن تحلف بالله، أحلف مثلا بفلان، فيكون هذا الشرك، دعوة للشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يخرج بهذا من الإسلام إذا يعني طلب منه يعني علم أنه إذا حلف بالله يحلف كذب، وإذا حلف المعظم عنده يعني يقوم يحلف صادق، فيقوم يقول له لا أحلف بهذا، أحلف بأبيك أو يعلم أنه لا يحلف بأبيه إلا صادقا، وأحلف بالولي فلاني وأحلف بكذا، فيكون دعاه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يخرج بذلك من الكذب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله شئت. نعم. عن قتيبة أن يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله شئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدهم أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم. يعني كان من فعل الصحابة أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني ويجمعون في المشيئة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وكذلك يحلفون يقولون والكعبة، يعظمون الكعبة فيحلفون بها على أنها بنية منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، بيت الله. فهذا يهودي وقال للمسلمين انكم تشركون او تشركون، قالوا ماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك، تجعلون يعني مشيئة النبي مع مشيئة الله بواو اللي واو يعني واو العطف، وهذه الواو تقتضي الجمع مطلق الجمع، فتجمعون بين مشيئة الله ومشيئة النبي، وهذا شرك. وتقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة وتحلفون بمخلوق. فلما ذكر هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا يعني ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمرهم أن يقولوا رب الكعبة، فيحلفوا بالله تبارك وتعالى ولا يحلفوا بمخلوق من مخلوقاته، وإن كان هذا المخلوق معظم كالكعبة. نعم. قال الشارع قوله عن قتيبة بن كناد بن صراح بنت صيري الأنصارية، نعم، صحابية مهاجرة، لا حديث في سنن النسائي وهو مذكور بالبعض، رواه عن عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. نعم، يعني هذا الحديث أول فيه من ما يستفاد فيه أنه يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. هذا يهودي وأدرك هذا المعنى من ساد المسلمين، ولما عرض هذا الأمر على النبي يعني أقره وقبله وعلم أنه حق، ما قال أن هذا الحق مرفوض لأن القائل به يهودي واليهود لا يؤخذ منهم هكذا مطلقا، لا، وإنما هذا اليهودي قد يكون هذا اليهودي ممن يكذب على الله ومن يفتري عليه ومن يقلع، لكن في هذه القضية قال الحق، قال بأن الجمع بين الله وبين العبد بالواو في المشيئة هذا الشرك، وكذلك الحلف بمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى الشرك، فأقرنا بها هذا حق ونهى عنه، فقبل الحق وإن كان قد جاء هذا الحق من يهودي. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله الذي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. نعم، يعني الكعبة بيت الله وهي معظمة وتقصد يعني السفر إليها والذهاب إليها وحجها من البلاد البعيدة، وهي مكان يعني الحج والعمرة، ومع ذلك يعني لا يحلف به، إنما يحلف بالله تبارك وتعالى فقط. الله وصفاته ولا يحلف المخلوقات. نعم. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يعني الشرك عام، سواء يشرك يعني حجر، صنم، بقرة، شجرة، شمس، قمر، أو يشرك بشيء معظم عند الله كالملائكة والرسل والأنبياء والكعبة، فهذه كلها يعني مخلوقات معظمة عند الله. الملائكة عباد الله تبارك وتعالى الذين يعبدون ولا يعصون أمره، ورسله وأنبياؤهم، رسله وأنبياؤهم الذين اصطفاهم واختاره. لكن مع ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى بهم، وإن كان هذه يعني مخلوقات معظمة عند الله تبارك وتعالى ومحبوبة إليه ومن أوليائه، لكن الشرك بهم شرك، الشرك بهم كذلك، سواء كان حلف لهم أو دعائهم أو صرف شيء من العبادة لهم، كلها لم يشرك الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى. فالله لا يرضى أن يشرك به، لا يعني مخلوق محبوب عنده ولا كذلك مخلوق يعني بعيد عنه. فكل من يعني أشرك بالله مهما كان الذي أشرك به فهو شرك، لا يقبل الله تبارك وتعالى الكعبة. نعم. ولا للكعبة الذي هي بيت الله في أرضه. نعم. حلف. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. يقول هذا الشارع رحمه الله، يقول شوف أحوال المسلمين، تكلم في وقته، طبعا هذا وقع بعد وقته كذلك، من كيف تعظيم الناس للكعبة وحلفهم بها، تجد يعني العجب العجاب، يعني يقول أحوال المسلمين في الشرك وطلبهم منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلب من الكعبة ما يطلب من رب الكعبة أو من الله تبارك وتعالى، يطلب منها الجلب النفع ولا دفع الضر كما يطلبون من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. نعم. وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلها. نعم. هذه مشروط يعني حكمة بناء الكعبة، أن الله جعلها قبلة حتى يتوجه إليها كل من بأقطار الأرض إلى هذا المكان، فرمز له، جعلها مكان لهذه العبادة العظيمة طواف بها. وكذلك يعني الصلاة عندها بعد الطواف، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، النبي كان يصلي خلف مقام إبراهيم متجه إلى الكعبة. فهذه المعاني العظيمة من معاني العباد التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى لها، ولا شك أن هي مع ذلك لا تنفع ولا تضر، بمعنى في يعني تجلب للعبد الخير بنفسها إذا دعاها أو توسل بها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا شرك. نعم. فالطواف بها مشروع والحلف بها والدعاء بها ممنوع. نعم. الطواف بها مشروع، طواف لله، لكن الحلف بها ودعائها من دون الله هذا ممنوع. نعم. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. نعم. وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم للأنعام بل هم أضلوا سبيلا. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. نعم. العبد له مشيئة لكن يتابع على مشيئة الله وليست مساوية أو مصاحبة لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء. نعم. لا قدرة له على أن يشاء شيء إلا إذا كان الله قد شاء. وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله هو العليم الحكيم. نعم. كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. القدرية والمعتزلة نفاة القدر. القدرية الذين ينفون القدر، والمعتزلة طبعا هم قسم من هؤلاء القدرية. نعم، ينفون القدر. الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشرعه. طبعا هؤلاء المعتزلة الذين ينفونهم من القدر ويسمون درجة ثانية من القدر. يعني الدرجة الأولى من القدر اللي هي علم الله تبارك وتعالى بمقادير العباد وكتابتها. هذا كان فيه ولاة القدرية الأوائل يكذبون بهذا، يكذبون بعلم الله القديم ويقولون لا يعلم الأشياء، لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وجودها. هذا كفر، وانقرضوا هؤلاء. الدرجة الثانية اللي هي درجة مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة في عباده، وأن العبد لا يشاء إلا في يعني بعد أن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه نفاها هؤلاء القدرية، وقالوا إن الإنسان يفعل الضر باختياره والشر باختياره، وأن الله لا مشيئة له في فعل العبد للضر، فمن سرق وشتم واعتفر وهذه إنما يفعل بمشيئته هو، وهذا الله ليست له، نفوا مشيئة الرب تبارك وتعالى في ذلك. نعم. وسيأتي ما يدخل قولهم في بعض ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمور. نعم، ورح يأتي تفصيل أقوالهم والرد عليها، وأنهم مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، ومعنى أنهم مجوس هذه الأمة لأنهم يجعلون الإنسان أو المخلوق خالق مع الله. والمجوس كانوا يعتقدون بأن الخلق الخالق الله في إله يخلق الخير، وهناك إله مماثل له ويخلق الشر. فهذا خلق النور وذا خلق الظلام، وهذا خلق أمور الخير وهذا خلق أمور الشر. هذا خلق الإنسان والحيوانات الأليفة ونحوها، وذاك خلق الثعابين والحيات والأسود والأمور هذه المفترسة، فيجعلون خالق لهذا وهذا، هذول مجوس. فلما يجي يعني منكر القدر ويقول الإنسان هو يخلق فعله وهو الذي يشاء وما يشاء، فجعل الإنسان هذا ند مع الله تبارك وتعالى. ومعنى ند يعني أنه يخلق والله يخلق، فجعلوا هناك، فسموا بالمجوس كأنهم جعلوا هناك خالق مع الله جل وعلا، فالحال أن الله خالق كل شيء جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. نعم. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء. نعم. مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقواله. نعم. فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد كفرا وإن تشكروا يرضاه. نعم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طرد اليهودية على قوله إنكم تشركون. نعم. حال الكعبة شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. هذا رد النبي على ذلك الذي قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له: أجعلتني لله ندا، ندلة تكون مشيئة النبي يعني مساوية ومصاحبة لمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. فالله تبارك وتعالى هو الذي يشاء ولا يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارع: هذا يقرر ما تقدم إن أن هذا شرك لوجود التسوية في الأصل للوعد. نعم. وقوله: أجعلني لله جدا، فيه بيان أن من سوى العدل لله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. نعم يعني ليس المقصود في الند أن يكون يعني من يعتقد أن لله ند يعني يعتقد أن لله ند في كل شيء، في أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، لا، بل من يعني جعل المخلوق شيء مما هو لله تبارك وتعالى خص الله به نفسه قسم جعله ند. فلو أنه يعني قال في مثل هذه ما شاء الله وشاء فلان، فإنه هنا جعل هذا الفلان هذا ند لله تبارك وتعالى في هذه القضية، في قضية التسوية في المشيئة، وإن كان هو ما يسوي بالله تبارك وتعالى يعظمه، هذا لا يسوي بالله تبارك وتعالى في كل شيء، لكن هنا جعله قدام أنه سوى بينه وبين الله تبارك وتعالى في مسألة واحدة، يبقى هذا جعله ند لله جل وعلا. نعم. فقد جعله ند لله شاء أم أبى. نعم. خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعين، وما يريد الله به، ومن يريد الله به خيرا يخففه في الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أخو عائشة لأمها. نعم. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قال: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلة رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال الشارح: قوله عن الطفيل أخو عائشة لأمها أو أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن الصخطرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في البعض. نعم. وهذه الرؤيا حق أقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. نعم. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. نعم. الرؤيا حق، أنه رأى هذا وهذه. نعم. والرسول أقره. نعم. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. نعم. من أن يقولوا ثم شاء فلان. يعني طبعا أن تقول ما شاء الله وحده فتجعل المشيئة لله، لأن مشيئة العقل يتابع على مشيئة الله سبحانه وتعالى، أفضل ما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المناسب للتنديد من كل وجه، فالبصير يقتضي لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. نعم. وقوله كما يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه فيه الطفيل عن رؤيا خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا. نعم. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النفع، فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. فهذه رؤيا صالحة، رؤيا هذا يعني طفيل هذا المستخبرة رؤيا حق، قد رأى في النوم وهي حق. نعم. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي والنبي قال الرؤيا يعني الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولم يبقى من النبوة إلا المبشرة. نعم. قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مثال الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألول به سواك والبيت والبيتين بعد. يعني يقول المكان هذا الذي يقول عن النبي ما شاء الله وشاء محمد يصبح مشرك بهذا النحو، يقول فكيف بمن يقول يعني كما جاء في خطبة البوصيري ما لي يعني من ألوذ به عند حدوث الحال في العمل إذا لم تكن في معالي آخذا بيدي وإلا فقل فضلا أو كذا وإلا فقل يا زلة القدم. فيقول هذا وين هذا وين الذي يقول هذه الأبيات وهو يستغيث بالنبي ويستجير به هذا الاستجابة. فيقول فمعنى الأبيات إني إذا حدثت يوم القيامة ليس هناك من ألوذ به يعني إلا أنت يعني يا رسول الله، إذا كنت في هذا اليوم تأخذ بيدي يعني وتنقذني من العذاب إلى الجنة وإلا زلت قدمي ودخلت النار. فجعل يعني استغاثته بالنبي وأمله في إنجائه من النار وإدخال الجنة كل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل هذا لله، وهذا استغاثة هو تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى وإرادة لغير الله تبارك وتعالى. يقول هذا أعظم من نهي النبي، قل ما شاء الله وحده أجعلتني أهلا أو قل ما شاء الله ثم شاء فلا. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم اللي هو يعني ما شاء الله وشئت هذا من يعني شرك الألفاظ وليس من الشرك الأكبر الناقل عن المنة، لو أنه كان من الشرك الأكبر الناقل عن المنة فالنبي لا يعني يعني يبينه حتما يبينه ولا يسقط عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. طبعا أقسام الوحي لكن طبعا لا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرؤية الصالحة للعبد إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها حق، لكن إذا لم يكن يعني في وقت النبي فإنها ممكن أن تكون من الله وممكن أن تكون من غيره ولا يبنى عليها حكم من الأحكام. باب من سد الشهر فقد آل الله. طيب نقفنا إن شاء الله قرأ شوية في شوف في سؤال بعض لو يعني أنكرت علينا حلف يقول ما كنت أقصد أو ما كان لنية أو ما كنت تعني الله. إذا حلف في غير الله تبارك وتعالى مخطئا أو ناسيا فليقل لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيحين من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. فإذا حلف في غير الله مثل اللات والعزة التي كان يعظمها من آلهة المشركين يعظمونها في الجاهلية فقد يجري هذا على لسانهم لأن الإنسان متعود على الحلف بها. فقال النبي من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فقوله لا إله إلا الله يكون كفارة لما سبق به لسانه هنا من الحلف غير الله. أما إذا تعمد وكان حاضر القلب وحلف بغير الله فهذا فيه الحكم الذي ذكرناه سابقا، كان يعظم يعني هذا المحلوف به كتعظيم الله لشريك، يكون مشرك شرك أكبر ناقل على الملة. ولكن إن كان في قلبه أن الله تبارك وتعالى يعني هو المعظم وتعظيمه لله وأن يعني جرى حلف بأبيه أو حلف بغيره يعني يريد أن يعظمه لكن في قلبه تعظيم الله أكبر فيكون هذا شرك دون شرك، شرك غير ناقل على الملة وهو من شرك الألفاظ. لكن على كل حال من حلف بغير الله فيجب أن يبادر ويحلف بالله تبارك وتعالى ويقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد ترفي هذا الشرك. النبي جعل قولك لا إله إلا الله ناحية لهذا الذي أخطأت فيه سبق اللسان أو إنسان تعمده، لكن الله تبارك وتعالى عنده أعظم من هذا الذي يحلف به، فيقول عن ذلك لا إله إلا الله. حديث صحيح هذا. المسيح رأى رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ فقال والله ما سرق، حلف فقال آمنت بالله وصدقت عينه. هذا من كمال أخلاقه عليه السلام أنه صدق الحالف مع الظهور، يعني الحال الذي ظاهر أنه سارق، لكن لما حلف له بالله أنه ما سرق فعظم حلفه بالله وقال له آمنت بالله، يعني آمنت بالله أن تكون لي وكذبت عينه. فهذا من تمام أخلاق المسيح عليه السلام، هذا حق. يعني حلف النبي بغير الله كما جاء في حديث أيضا الصحيحين أنه قال أصلح وأبيه إن صدق، فهذا لأهل العلم توجيه له. أظن يقول هذا إنما يعني من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمرنا بأن نقدم يعني قوله على الفعل، أن الفعل قد يكون قد فعله للخصوصية، أو يكون قد قال هذا يعني نسيانا، لأنه قد أمر بخلاف ذلك، أمر بخلاف ذلك. أو أن هذا قبل النهي، وهذا مستبعد أن يكون يعني قد فعله مثلا قبل أن يأتي النهي بعد ذلك فينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أصلح وأبيه إن صدق، يكون هذا متقدم يعني على ما جاء بعد ذلك من نهيه أن لا يحلف، أن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وعلى كل حال يعني في القواعد الأصولية هو تقديم إذا تعرض الفعل والقول، يعاهد الصحيح أنه يقدم القول، لأن القول لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني ذاكرة وحقا، ولكن الفعل قد يفعل النبي للخصوصية أمر أليم إذا وقع منه غير ما يقع من غيره خصوصية، وقد يفعل نسيانا، قد يفعل النبي ناسي يعني أنه فعل هذا الفعل، فيقدم من أجل هذا يعني القول على الفعل. وكذلك يدل على أن الحلف غير الله يعني ليس من الشرك الناقل عن الملة مطلقا. نعم. أيوة. لا، في القضاء ما ليس إلا هذا، أو يعني بالنسبة للقضاء ليس له إلا هذا، حتى وإن كان يعلم أن هذا ماله الذي هو عنده والذي حلف خصم عليه حلف كاذبا يجب أن يلقصه، لأن هذا خلاص ظاهر القضية، ما لا حل لها، يعني هذا هو الحكم. أما في يعني في في في يعني في في معاملة الناس بعضهم لبعض في غير القضايا، واحد بيحلف بالله، يعني هذا من باب قول النبي ناس قد يرضى إذا كان ظاهره الصدق، احتمال الكذب يعني إذا كان كذب وارد والصدق محتمل فيحمل على الصدق. طبعا ما لم يتيقن بيقين أنه يحلف كاذب فليس الإنسان، ليس هذا الحديث يعني مثلا يعني يأمرك أن تصدق الكاذب إذا أنت على يقين أنه كاذب، لا. فأنت إذا كان أنت على يقين من أن هذا رجل كاذب، يعني هذا مثلا مالك، هذا قلمك، وجاء من يحلف لك بالله أنه قلم وأنت على يقين منه ولا في شك عندك قط فيه، وحلف بالله يعني أنت لست مجبرا على أن تصدقه في هذا الأمر، فأنت تعلم أنه تعلم كذبه في هذا، وإنما يعني من حلف له بالله فليرضى إذا كان ظاهره احتمال الصدق قائم فيه. أما إذا لا احتمال للصدق وإنما هو قائم بالكذب فإنه يعني قد لا يرضى، مو من باب عدم رضاه بأنه حلف بالله، لا، عدم رضاه في أن يعني أنه يعلم أنه كذب. فليس الحديث عن الإطلاق أنه يرضى مطلقا حتى ممن يتأكد كذبه. رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هذا رجل فاجر سيحلف هو كذب، ولكنه طبعا رضي الحكم من حيث الحكم رضي، ما عنده بينة، وهذا حلف له خلاص أخذ أرضه، قال أنا أخذ أرضي وأنا أعلم أنها أرضي لكن حلف وأنا أعلم أنه كذب خلاص. هذا أمر الرسول، قال الرسول هذا رجل فاجر لم يتورع أن يحلف بالله فاجرا، قال له خلاص ليس لك إلا هذا، ولئن حلف كاذبا لا يرقى إن الله عليه غضبان. فرضي بالحكم من حيث هو الحكم، ولكن ما صدقه في قوله لأنه على يقين مما يعني من خبير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.